السؤال رقم 30 يسأل عن معنى كلمة المانوية وأهل النظر وأنها تكررت. المانوية فرقة من المجوس، من أكفر الفرق عندهم وأخبث الفرق، المانوية والثانوية أيضا. يقولون هناك خالقان، خالق خير وخالق شر، هؤلاء المانوية. وأهل النظر المراد بهم هم أهل الكلام، لأنهم يشتغلون بالنظر في الأدلة العقلية والتأمل دون الكتاب والسنة، ينظرون في العقليات وفي كتبهم، فيسمون أهل النظر أو أهل الكلام، وهم منحرفون كما تقدم، لكن يطلق عليهم هذا الإطلاق ليشمل جميع طوائفهم.